ومكدت أرشف رشفة حتى فتح الباب ودخل عبد المقصود أفندي رئيس القرم الجنائي بروحه الذي لا أستخف له ظلا، وقال: عندنا من نوع التلبس 4 قضايا، هات. فذهب وأرسل إلي العسكري القادم بالمحاضر والمقبوض عليهم، وأخذنا نطالع الأوراق قبل أن نستدعي أمامنا المتهمين. وجعلت من نصيبي 3 قضايا واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظرة سريعة وأعطيته مساعدي وأنا أقول له: سرقة كوزدورة، لن نعثر لك على أسهل من مثل هذه السرقة. سل هذا المخلوق فستجده معترفا في أمان الله. وبدا الاضطراب قليلا على المساعد، فهذه أول مرة يستجوب فيها متهما، وتناول من يد المحضر وجعل يقرأه كلمة كلمة ويعيد قراءة هذه القسائم التي لم تزد على 5. وفرغت أنا من أمر نصيبي البالغ أضعف ما عنده، وهو ما زال منهمكا في إعداد ملخصات وافية وملخصات للملخصات وأسئلة معدة إعدادا كأنها قنابل ستلقى في صدر سارق كوز الدرة.